فلا يمكن أن يتعارض مع دليل قطعي، لأنه لا تعارض بين قطعيين أبدا، مستحيل التعارض بين قطعيين. وإن كان القياس ظنيا قدم عليه الدليل القطعي، سواء كان الدليل القطعي نص من القرآن أو نص من السنة أو إجماعا. إذ القياس مرتبته تكون بعد النص القطعي، فإذا تعارض القياس مع نص من القرآن قطعي قدم عليه النص القطعي، تعارض مع نص من السنة قطعي قدم عليه النص القطعي من السنة، تعارض مع إجماع قطعي قدم عليه الإجماع القطعي. إن كان القياس قطعي فلا يتصور تعارضه مع نص قطعي، أما إذا تعارض القياس القطعي مع نص ظني أو إجماع ظني فإنه يقدم، أي يقدم القياس لأنه أفاد القطع. ثم قال وما روي من ذمه فقد عوني يشير بهذا إلى أن ما روي من ذمه من طرف الأصحاب رضي الله عنهم ومن طرف الأئمة لا يقصد به القياس الصحيح، وإنما يقصد به القياس الفاسد، لأن القياس على قسمين: قياس صحيح وقياس فاسد. وسوف نتعرف على القياس الفاسد فيما يأتي من الأبيات، والفرق بينه وبين القياس الصحيح. ورد من الأصحاب رضوان الله عليهم ذم القياس والرأي، من ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في آية سئل عنها: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت فيها برأيي. فهذا مشمول على الرأي المجرد، أما الرأي المبني على قياس صحيح فليس مذموما. ومن ذلك قول الفاروق رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها فقالوا برأيهم. إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، يعني أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا برأيهم. هذا محمول كذلك على الرأي المجرد الذي لا يبنى على دليل القياس الصحيح. وكذلك ما ورد من ذمه عن صحابة الآخرين أو الأئمة. المقصود أن ما ورد من ذم له إنما هو في القياس الفاسد وليس في القياس الصحيح، إذ القياس الصحيح قد دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا القياس الصحيح إذ كانوا يستعملونه فيما بينهم. وهذا معنى قوله: وما روي من ذمه فقد عوني به الذي على الفساد اقتعوني. ثم قال: يشير بهذا إلى أن هناك أمورا اختلف العلماء في إجراء القياس فيها، من هذه الأمور الحدود والكفارات والتقادير، وكذلك الأسباب والشروط والموانع التي هي في البيت الذي بعد هذا. هذه الأمور الثلاثة التي هي الحدود والكفارات والتقادير ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية القياس فيها. ذهب مالك رحمه الله والشافعي والرواية المشهورة عن أحمد إلى مشروعية القياس في هذه الأمور الثلاثة، وخالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور وقال: لا قياس في هذه الثلاثة، لا قياس في باب الكفارات، ولا قياس في باب الحدود، ولا قياس في باب التقادير. وحجته أنها غير معقولة في المعنى، أي غير معللة، وما ليس معللا لا يجري فيه القياس، وما ليس معللا لا يجري فيه القياس. أما الأئمة الثلاثة فحجتهم أن هذه الأمور منها المعلل، بل أكثرها معلل، وما لم يعلل حمل على معلل، لأنهم نظروا فيها إلى الأغلب، وبعضهم أجراها في الأمور المعللة منها، وما ليس معلل منها لم يجريه فيها. وهذا هو الأحسن، أن ما كان معللا من هذه الأمور يجري فيه القيام، وما ليس معللا لا يجري فيه القيام. الكفارة هي التي شرعها الله عز وجل للزجر والردع، وهي أنواع من كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة القتل. فالذي يستعمل القياس في باب الكفارة وهم الجمهور يقيسون كفارة الظهار وكفارة اليمين على كفارة القتل. في ماذا؟ في وجوب أن تكون الرقبة مؤمنة، في وجوب أن تكون الرقبة مؤمنة، لأن الله ذكر الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فقيس عليها كفارة الظهار وكفارة اليمين التي وردت فيها الرقبة مطلقا. وقد يقول قائل هذا من باب حمل المطلق على المقيد، فيرد على هذا بأنه نفس القياس، ما خرجنا عن القياس. إذا قلنا بحمل المطلق على المقيد هل خرجنا عن القياس؟ ما خرجنا عن القياس، فنحن ما زلنا في باب القياس. هذا مثال القياس في باب الكفار. أما الحنفية فيقولون لا، لا نستعمل القياس، ولذلك لا يشترطون الإيمان في رقبة الظهار ولا في رقبة اليمين. أما باب الحدود فقد استعمل الجمهور كما ذكرنا فيه القياس، فقاسوا اللواط على الزنا، قاسوا اللواط على الزنا في الحد بجامع أن كل واحد منهما قد وقع فيه إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فاللائط قد أولج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا، والثاني كذلك قد أولج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا. وقد استعمل الصحابة هذا القياس رضوان الله تعالى عليهم. إذن هذا قياس في ماذا؟ في باب ماذا؟ في باب الحدود. مثال القياس في باب التقادير، والمراد بالتقادير هي كل ما حدده الشرع من الأحكام وقدر كميته ابتداء، كل ما حدده الشارع من الأحكام وقدر كميته ابتداء، وذلك مثل الزكوات التي قدرها الشارع وحددها ابتداء، ومثل ما حدده الشارع من نصاب السرقة، أي من سرق ربع دينار تقطع يده، مثل ما حدده من ركعات، فقد حدد في الظهر أربعا وفي العصر أربعا وفي المغرب ثلاثا، هذه التقادير. فهل يجري فيها القياس؟ نعم، عند الجمهور يجري فيها القياس، ولذلك قاس المالكية الصداقة على السرقة فحددوا أقل الصداق في ربع دينار قياسا على ماذا؟ على أقل ما تقطع فيه اليد بجامع ماذا؟ بجامع استباحة عضو في الكل. سارق أبيح قطع عضوه، أبيح عضوه ليقطع في ربع دينار. وكذلك المرأة أبيح فرجها قياسا على السرقة، فلا ترتب هذه الإباحة إلا إذا كان افتضاؤه ربع دينار. فهذا قياس عند المالكية في باب التقادير. لذلك قال المؤلف هنا والحد والكفارة تقدير جوازه فيها هو المشهور، المشهور عند مالك وعند الإمام الشافعي وعند أحمد، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله عليه. ثم قال ورخصتون بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. يشير بقوله ورخصتون وغيرها والسبب إلى الخلاف عند الأئمة في هذه الأمور، هل يجري فيها القياس أم لا؟ ما هي هذه الأمور؟ الرخص، الشروط، والموانئ، والأسباب، هذه الأربعة. الرخص والأسباب والشروط والموانئ هل يجري فيها القياس أم لا؟ ذهبت طائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة وبعض قليل من المالكية إلى جواز إجراء القياس في هذه الأمور الأربعة، وذهب أبو حنيفة وطائفة كثيرة من المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يجري فيها القياس. والذين قالوا لا يجري فيها القياس قالوا هذه الأمور غير معللة، هذه الأمور غير معللة. والذين قالوا يجري فيها القياس قالوا بعضها يعلل. الرخص قد عرفنا فيما سبق معناها، وهو ما هو الرخصة؟ هو الذي هو الحكم الذي غير من صعوبة إلى سهولة مع بقاء بقاء سبب الحكم الأصلي. ونقول لعذر، هو الحكم الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. قال الذين جوزوا القياس فيه إن الشرع إنما رخص للمكلف لأجل كثير المصلحة. لأجل ماذا؟ كثير المصلحة. فنحن إذ استعملنا القياس فيها أي في الرخص فنكون قد اخترنا المصلحة، لأن الشرع إنما رخص من أجل كثير المصلحة. وهل القياس تكفر بمصلحة أم لا تكفر؟ تكفر بمصلحة. قال الذين منعوا الرخصة على خلاف النص، جاءت على خلاف النص، والقياس عليها سيزيد من ماذا؟ من توسيع دائرة مخالفة النص، أو ما جاءت على خلاف النص ويلقصنا عليها ماذا يترتب؟ كثرة المخالفة. ولكن نقول الرخصة لم تأتي على خلاف النص، لأن الشارع نفسه هو الذي نص عليها، هو الذي نص عليها. فالشرع أمر بالعزائم وأمر بالرخص. فنحن إذا أدركنا الحكمة والعلة في الرخصة فلماذا لا نقف عليها؟ ماذا يمنعنا؟ لأن الشرع إنما رخص للمصلحة، فإذا وجدت المصلحة في فرع آخر جاز لنا أن نقف على تلك الرخصة التي خصر فيها. ومن أمثلتها قياس بيع الزبيب بالعنب على بيع الرطب بالتمر. في ماذا؟ في مسألة العارية، مسألة العراية، جاء النص بترخيص ماذا؟ بيع الرطب بالتمر. القياس عليها في بيع الزبيب بالعنب. وبيع التين اليابس بالتين الأخضر مثلا، هذا كله يجري فيه القياس على من يقوم بإجراء القياس في بني الأرض. الأسباب، بعض العلماء كذلك جوز إجراء القياس فيها، بعضهم من وجود إجراء القياس فيها. الأسباب جمع السباب، والسبب والوصف الظاهر المنضبط، والوصف الظاهر المنضبط الذي ينعدم الحكم بالعدام أيوة ويوجد بوجود، هذا هو السبب. هذا السبب هل يجري فيه القياس ام لا يجري؟ طائفة من العلماء قالوا لا يجري فيه القياس، لأننا إذا أجرينا فيه القياس سنخرجه عن كونه سببا، وكذلك الشروط إذا أجرنا فيها القياس سنخرجه عن كونها شروط، وكذلك الموانع إذا أجرنا فيها القياس سنخرجه عن كونها موانع. كيف ذلك؟ مثلا إذا جعل الشارع سبب لشيء، جعل الشارع شيئا سبب لشيء آخر، إذا قسنا على ذلك السبب شيئا آخر فجعلناه سبب له، فجعلناه سببا، فهنا سيكون هذا السبب صار أصلا وله الأصل مقيس عليه، وإذا درناها أصل مقيس عليه نخرجناه على طبيعته، لأن ما هي طبيعة السبب؟ أن يكون هو علة تجمع بين الأصل والفرع، إذا درنا أصل ما بقاش علة، ما بقاش علة، لأن إحنا الآن درناه مقيس عليه، عندما نقيس عليه شنو درناه؟ درناه أصلا مقيس عليه، ولا درناه أصلا مقيس عليه خرج عن كونه، عن كونه سببا وعلة. وهكذا الشرط إذا جعلناه مقيسا عليه أصلا مقيسا عليه خرجناه عن كونه شرطا، وهكذا المانع عند هؤلاء. لكن الذين أجراوا في السياسة في هذه الأبواب قالوا نحن قد أخذنا العلة من المعنى الذي يتضمنه السبب، ومن المعنى الذي يتضمنه الشرط، ومن المعنى الذي يتضمنه المانع، الآن خرج عنا أصل، لكن احنا أخذنا المعنى الذي يتضمنه وجعلناه هو الرابط وهو العلة التي تجمع بالأصل والفرع. هم هذا مثال ذلك، مثلا قسنا اللواء على الزنا، ومعلوم بأن الزنا هو سبب الإقامة الحد، فنحن الآن الشرع قد جعل الزنا سبب لإقامة الحد، وقسنا عليه اللواء فجعلناه سببا لإقامة الحد، فصار الزنا الذي كان سببا أصلا مقيسا عليه. وهل زالت العلة هنا؟ ما زالت العلة، لم تزل، لأن المعنى الذي يتضمنه الزنا ما زال موجودا. شو المعنى الذي يتضمنه الزنا؟ وإيلاج فرج في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا. موجود هذا المعنى ولا لا؟ موجود هذا المعنى، إذ المعنى الذي يتضمنه السبب لا زال موجودا. وهكذا الشرط مثلا قسنا مثلا اشتراط الغسل في الصلاة على اشتراط الوضوء في الصلاة، الصلاة لا تصح إلا بشرط الوضوء، قسنا عليه ماذا؟ الغسل، قسنا عليه الغسل تمام، فصار الشرط مقيسا عليه. ولكن هل زال الرابط والعلة؟ لا، لم يزل الرابط والعلة. وهكذا المانع عليه، قسنا النفاس في عدم أو في حرمة الصيام والصلاة على ماذا؟ على الحيض، في وجود المانع. شو المانع؟ أيوة تمام. لكن هل المعنى المشترك هنا بين الأصل والفرع زال؟ ما زال، لم يزل. إذن قلنا ما هي حجة من منع أن يقاس على الأسباب والشروط والموانع، وأن القياس يخرجها أن تكون كذلك، أن تكون أسباب أيوة. ما هو الرد على ذلك؟ وأن يقال بأن العلة لم تزل تمام، هذا معنى قوله بعكسها ماذا بعكسها؟ أي بعكس الأمور السابقة، يعني لا يجري فيها اختيار كما ليس لعدة الأسباب وليس للمواد. قال وقال رحمه الله الكلام على قواعد القياس الذي هو الدليل الرابع من أدلة الشرع. وسبق لنا في الدرس الماضي الكلام على بعض قواعده، ومن هذه القواعد صفات القائس أي الذي يستعمل القياس. وذكر المؤلف له صفتين، أولى من هذين الصفتين تمام الذي يقيس أحد الشخصين، الأول منهما المجتهد اجتهادا مطلقا، وهذا يقيس قياسا يسمى ب نعم هذا يقيس على الأصول أي يقيس الفروع الطارئة المتجددة على الأصول الثابتة. وأما النوع الثاني أو الشخص الثاني فهو الذي يجتهد في المذهب، وهذا هو المجتهد اجتهادا مقيدا، هذا يقيس قياسا فرعيا. سبق أيضا أن القياس على نوعين، قياس مذموم وقياس محمود. ما هو ضابط القياس المذموم الذي ذمه الشرع؟ يعني نعم أي هو الذي يكون محض رأي لا يستوفي شروط القياس التي ستأتي إن شاء الله عز وجل. إذن فالقياس المذموم هو الذي لم تتوفر فيه شروط القياس الصحيح، وهذا هو الذي يحمل عليه ذم الأئمة والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. سبق أيضا أن القياس إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا، فإن كان قطعيا فهل يتصور أن يكون له معارض؟ نعم لا يتصور. إذا كان القياس قطعي لا يتصور أن يكون له ما يعارضه، لكن عندما يكون ظنيا فهل هناك ما يعارضه أم لا؟ نعم عندما يكون ظنيا ويوجد ما يعارضه، ما الذي يستحق التقديم؟ إيه؟ نعم يقدم القطعي على الظني، يعني يقدم النص القطعي من الكتاب والسنة على القياس الظني. لكن عندما يكون الدليلان ظنيين معا، ما هو الحل في ذلك؟ عندما يكون الدليلان ظنيين معا، نعم إلى الترجيح، يرجع في ذلك إلى الترجيح. فما سبق أيضا في الدرس الماضي الكلام على مواضع اختلف العلماء هل يجري فيها القياس أم لا. البعض ذهب إلى أنه يجري فيها القياس، والبعض ذهب إلى أنه لا يجري فيها القياس. من هذه المواضع التي سبقت نعم التقادير. ماذا يقصد بالتقادير؟ نعم الأمور التي قدرها الشارع وحددها، قدرها الشارع وحددها، فهذه الأمور اختلف العلماء يجري فيها القياس أم لا يجري فيها القياس. مذهب الجمهور فيها، مذهب الجمهور أنه يجري فيها القياس، مذهب الجمهور أن القياس يجري فيها، وحجة في ذلك ما هي حجتهم في ذلك؟ لهم حجة نعم أنها معللة أو جلها معلل، وكل حكم معلل يجوز إجراء القياس فيه. وأما الذين قالوا بعدم القياس فيها حجتهم هي نعم أنها لم تدرك علتها، وكثير منها لم تدرك علتها، وما لم تدرك علته لا يجرى القياس فيه. والظاهر مع ما ذهب إليه الجمهور من جواز القياس في التقادير، ومن الأمور التي وقع الاختلاف فيها الحدود. والحدود يقصد بها ايش يقصد بها؟ يعني الاحكام الشرعيه القائمه على العقوبات المحدده شرعا. فهذه العقوبات المحدده شرعا اختلف العلماء هل يجب فيها القياس ام لا يجب فيها القياس، ومذهب الجمهور فيها يجب فيها القياس. النوع الثالث مما سبق خلاف فيه فيما مضى الكفارات. اختلف العلماء في هذا النوع من الاحكام الشرعيه التي يجب فيها القياس ام لا، ومذهب الجمهور فيها هو جريان القياس بدليل انها معللة. من الأمور التي اختلف العلماء في جريان القياس فيها الرخصة أو الرخص. الرخص ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجري القياس فيها، ودليلهم في ذلك هو أنها قد اشتملت على مصلحة، وإذا قسنا عليها فإن تلك المصلحة توجد في الفرع المقيس، المقيس يعني على غيره، وهذا الفرع المقيس سيكثر من المصلحة الشرعية التي من أجلها شرع الشارع الرخص. أما الذين منعوا القياس في الرخص فما حجتهم في ذلك؟ وأن الشريعة خالفت في الرخص. نعم. تكثر المخالفة في مخالفة الدليل، وهذه حجة ضعيفة، لأن الشارع عندما أتى بالرخصة فقد أتى بها على أصل، على أصل يختص بها، على أصل يختص بها، فهي أصل بنفسها، هي أصل بنفسها لوجود الدليل الشرعي، فكل حكم له دليل شرعي فهو أصل بنفسه، فلا يقال بأن هذه الرخصة مخالفة الأصل لأنها أصل بنفسها، ولذلك جاز القياس فيها على مذهب الكثير من العلماء. من الأنواع التي سبق الخلاف فيها القياس منها الشروط، الشروط والأسباب والموانع، وهذا ميدان واحد. هناك من منع القياس في هذه الأمور، وهناك من جوز القياس. حجة من جوز القياس في ذلك، لا هي حجة من جوز القياس في ذلك؟ أن القياس لا يخرجها عن كونها أسبابا وشروطا وموانع، لكونها مشتملة على الجامع، أي مشتملة على الجامع الذي يجمع بين الأصلين وبين الفرع. والذين الإشكال، ما هو وجه الإشكال؟ مثلا عندما نقيس على سبب، سبب آخر، عندما نقيس على السبب سببا آخر، هذا السبب الذي قسنا عليه صار أصلا، صار أصلا إلا الله، إلا إذا قسنا عليه غدو بأصل، وإذا ولا أصل نقاش السبب اللي هو يربط بالأصل وبالفرع، لأن السبب شو طبيعي؟ ما هو العلة اللي تتربط بالأصل والفرع؟ والمانع هو العلة اللي تتربط بالأصل والفرع؟ والشرط هو العلة اللي تتربط بالأصل والفرع؟ إذا جعلناها أصل نقاش نظر هؤلاء نقاش خشع إلا. مفهوم هذا؟ إذا نقاش إلا نقاش سبب، إذا نقاش إلا نقاش شرط، إذا نقاش إلا نقاش مانع. مفهوم هذا؟ لأن إذا جعلناها أصل نقاش العلة، نظر هؤلاء الذين منعوا القياس في الإسباب والشروط والموانع. أما الذين قالوا في مشروعية القياس في الإسباب والشروط والموانع قالوا العلة ما زالت موجودة، لأن السبب ما زال مشتمل على المعنى، وإن جعلناه أصلا لكن المعنى ما تفقدش. ومثل ذلك نقول مثلا يقاس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهن طبعا محرم شرعا. طيب الآن أين السبب؟ السبب هنا هو الزنا، لأن الزنا هو سبب لإقامة الحد، فقسنا عليه سببا آخر في إقامة الحد. شو السبب؟ اللواط. طيب الذين لا يقولون بإجراء القياس يزعمون بأن السبب هنا قد جعلناه أصلا فذهبت العلة. عندما جعلناه أصلا فقدت سببية، فقدت سببية بجعله أصلا. الذين يجون القياس يقولون المعنى ما زال موجودا، لأن ما هو المعنى الذي اشتمل عليه السبب؟ أن السبب نعم هو الدين، ولكن شو المعنى يشتمل عليه؟ هو إيلاج، إيلاج. هذا المعنى الذي اشتمل عليه السبب ما زال موجودا، وهو الإيلاج في الكل. هذا فيه إيلاج فرج في فرج، وهذا فيه إيلاج فرج في فرج، فلم تفقد السببية وإن جعل أصلا، فما زال المعنى الذي يشتمل عليه السبب موجودا في الكل. مفهوم؟ نعم. إذن هذا هو هذه الصورة الإيضاحية التي توضح الخلاف الذي وقع بين من منع إجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع، وما يقال في الأسباب يقال في الشروط ويقال في الموانع، لأن هذه الثلاثة من باب واحد. هم هذا نعم، هذا في السبب، مثال في الشرط. مثلا اشترط الشرع في الصلاة الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، اشترط الشرع في الصلاة الوضوء، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء. فنحن نقيس على اشتراط الوضوء الغسل، نقيس على اشتراط الوضوء الغسل. الوضوء شرط في صحة الصلاة، نقيس عليها الغسل هو أيضا شرط في صحة الصلاة. الذين يمنعوا القياس يقولون إذا قسنا على الوضوء نكون قد أخرجنا الوضوء عن كونه شرطا، لأنه عندما جعل أصلا فقد فقد شرطيته على ما يقولون. لكن نحن نقول المعنى الذي اشتمل عليه الشرط ما زال موجودا، المعنى الذي اشتمل على الشرط ما زال موجودا، وهو كون العبد يتطهر ليكون متأهلا لمناجاة الله عز وجل. هذا المعنى موجود ما زال موجودا، من فقد هذا المعنى؟ هذا مثال للشرط. مثال لمانع قياس النفاس على الحيض، الشرع جعل الحيض مانعا من موانع الصلاة والصيام، جعل الحيض مانعا من موانع صلاة الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت تفرق الصلاة والصيام. طيب في القياس نقيس النفاس على الحيض فنجعله مانعا من موانع الصلاة والصيام، فكما أن الحيض مانع من موانع الصلاة والصيام كذلك النفاس مانعا من موانع الصلاة والصيام. الذين يقولون بعدم القياس يزعمون أننا إذا جعلناه أصلا فإنه يفقد كونه مانعا، والذين يستعملون القياس وهو الأصح يقولون إن المعنى الذي اشتمل عليه المانع ما زال موجودا، وهو كون المرأة هذه في حالة لا يليق أن تكون بها صائمة تتقرب إلى الله، ولا أن تكون بها مصلية تتقرب إلى الله. هل معنى موجود لغير موجود؟ موجود. المعنى الذي يربط بين الأصل والفرع ما زال موجود، مفهوم هذا؟ طيب، ولذلك نقول الراجح أنه يجوز القياس في الأسباب والشروط والموانع، وأن مالك رحمه الله فأشهر روايتين عنه أنه لا يجوز، وهناك رواية أخرى تقول بالجواب. ثم قال وغيرها للاتفاق ينسب، بمعنى أن غير هذه الميادين التي سبقت لك وهي التقادير والحدود والكفارات والرخص والأسباب والشروط والموانع، غير هذه الميادين قد اتفق العلماء على جواز القياس فيه. هذه اختلف العلماء فيها، ما تبقى في البيوع والطلاق والزواج والوكالات الشركات، كل الميادين الشرعية اتفق العلماء على جواز القياس فيها. اللهم إلا ابن حزم رحمه الله فهو الذي قد رد القياس وحجته واهية. وهذا معنى قوله وغيره الاتفاق من سبب. قال يشير بهذا إلى نوع آخر من الأنواع التي لا يجري فيها القياس، وهو ما إذا كان من المسائل الخلقية الطبيعية العادية، لا يجري القياس في المسائل الخلقية الطبيعية العادية. لماذا لا يجري القياس في هذه المسائل أو في هذه الأوصاف على الأصح؟ لا يجري القياس في هذه الأوصاف لكونها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. والذي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال لا يمكن القياس عليه لأنه غير منضبط. والقياس إنما يكون في الأشياء المنضبطة، يكون في الأشياء المنضبطة. مثلا لا يمكن أن نقول هذه امرأة يبقى فيها دم الحيض 8 أيام فلنقيس عليها امرأة أخرى استمر عليها الحيض أكثر من 8 أيام نقول هذه نقيسها على تلك لأنها في سنها، هذه عندها 20 سنة وهذه عندها 20 سنة، نقيس هذه على هذه ونقول هذه تحيض 8، أنت أيضا نحدد حيضك في 8 قياسا على المرأة الأولى. نقول هذا النوع من الأحكام لا يجري فيه القياس لأنه غير منضبط، إذ الحيض يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. ولا نقول مثلا هذه حاضت وهي بنت 13 عاما فلنقص عليها مثلا امرأة أخرى نقول تحيض على 13 عاما، إن هذه تختلف باختلاف الأزمان يعني الأمكان أو الأزمنة والأمكنة والأحوال. فالبلد الحار مثلا نساؤه يحضن مبكرات، والبلد البارد نساؤه يتأخرن في الحيض. المرأة التي عندها طبيعة حارة حيضها ليس كالمرأة التي عندها طبيعة باردة، والكبيرة ليس كالصغيرة، وهكذا. إذن في هذا الميدان لا يمكن أن تقيس فيه لأن هذه الأوصاف غير منضبطة. أما إذا كان الوصف منضبطا فيجوز القياس فيه إذا كان منضبطا. ولذلك استعمل المالكية والشافعية القياس في باب الحيض، فقاسوا النفاس الحيض بالنسبة للمالكية جعلوا أقل مدته قطرة، وبالنسبة للشافعية جعلوا أقل مدته يوما وليلة، لأن هذا شيء منضبط. لأن الشافعية والله تقرأ النساء، عدد كثير من النساء تقرأ، عدد كثير مئات آلاف النساء، فوجد أن أقل الحيض في هذه المجموعة من النساء اللي تقرأها وتتبعها أقل الحيض فيها يوم وليلة، فقاس عليها القياس. المالكية مثلا استقرأوا مجموعة من النساء فوجدوا أقل الحيض قطرة، فقالوا أقل النساء في قطرة قياس على أقل الحيض، لأن هذا النوع من الخلقة والعادة منضبط. إنه يجمع كثير من النساء اللي أقل الحيض بالنسبة لهم لهن هو يوم وليلة أو قطرة، لذلك صح القياس في هذه المسألة لكونها منضبطة. أما باقي الأوصاف الخلقية أو العادية فهذه لا يقاس فيها، لا يقاس فيها. لذلك لا تقيس شخص على شخص آخر في خلقته وتبني على ذلك حكما شرعيا، لأن الخلقة تختلف من شخص إلى شخص آخر. لا تقيس شخص على شخص في الخلقة وتقول هذا حكمه حكم الشخص الآخر لكونهما من نوع البشر، لا، البشر يختلف من منطقة إلى أخرى في الحرارة والبرودة وطبيعة الحارة والطبيعة الباردة وما إلى ذلك. ولذلك قال المؤلف هنا وإن نميل العرف ما كالطهري، أي إن نسب الحكم للعرف أي للأوصاف العرفية الخلقية الطبيعية كالطهري مثلا أو الحيض فهو فيه يجري، ولكن إذا كان معروفا إذا كانت هذه الأوصاف الخلقية مضبوطة، نقول إذا كانت مضبوطة نعم يجري فيها القياس، ولكن إذا لم تكن مضبوطة لا يجري فيها القياس. إذا الأوصاف الخلقية الأصل لا يجري فيها القياس لكونها غير مضبوطة، لكن إذا كانت مضبوطة وهي قليلة جدا فإنه يصح أن يجرى فيها القياس. ثم قال أركانه، ولننتقل الآن إلى أركان القياس. وأركان القياس أربعة، والأركان هي التي تقوم بها ذات الشيء، لا يمكن أن تقوم ذات الشيء إلا بوجودها. فالقياس لا تقوم ذاته ولا تتحقق إلا بمن؟ إلا بوجود هذه الأركان. والأركان تكون داخلة في ماهية الشيء بخلاف الشروط، فإنها تكون خارجة عن ماهية الشيء. وهذا هو الفرق بين الركن والشرط، الشرط يكون خارجا عن ماهية الشيء والركن يكون داخلا في ماهية الشيء. القياس له أركان أربعة. الركن الأول الأصل المقيس عليه، والركن الثاني العلة الجامعة بين الأصل والفرع، والركن الثالث الفرع المقيس أي الذي قسناه على الأصل، والركن الرابع الحكم الذي قسنا فيه الفرع على الأصل. مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر، فهذا القياس يوجد فيه الأركان الأربعة: الأصل وهو الخمر، والعلة وهي السكر الجامع بين الأصل والفرع، الفرع النبيذ، الحكم التحريم، وكذلك قياس الذرة أو الأرز على البر. فإذا قسنا الذرة على البر فهذا القياس وجدت فيه الأركان الأربعة: الأصل وهو البر لأنه منصوص عليه في الحديث النبوي، والفرع وهو الأرز، والعلة هي كونهما طعاما أو كونهما مكيلين أو كونهما مدخرين وقوتين. وأما الفرع كما ذكرنا فهو الأرز، وأما الحكم فهو تحريم الربا، أي لا يجوز إجراء الربا في الذرة قياسا على عدم إجرائها في البر. وهكذا قف على هذا، فهذا هو القياس لأنه استوفى أركانه الأربعة. ثم قال حكمه ونقص فيها وإلا تضرعها في سبيلها. وأخذ الآن يتكلم على هذه الأركان بقلب الأصل. الأصل اختلف في معناه، فقيل الأصل هو محل الحكم، وقيل الأصل هو الحكم نفسه، وقيل الأصل هو دليل الحكم. والظاهر أن الأصل هو محل الحكم. فمثلا عندما نقيس النبيذ على الخمر، الخمر هو الأصل والخمر هو محل الحكم. الخمر هو محل الحكم لأن الحكم ما هو؟ هو التحريم. أين محله؟ الخمر. أما إذا قلنا بأن الأصل هو الحكم نفسه فيكون المراد به إذن هو التحريم، وإذا قلنا بأن الأصل هو دليل الحكم فيكون المراد به الآية الكريمة التي قال الله فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أو الحديث النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. هذا دليل الحكم. وعلى كل حال الأصل يطلق على محل الحكم. ثم قال الحكم أو محله أو ما يجوز في كل واحد مما نقل عنه.